هذا يجعلنا نسأل سماحة الشيخ، ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه؟ حكمه المعصية، الله قال من استطاع سبيله، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الحج وهو قادر، يجب أن يبادر، هذا هو الصغر، إنه على الفور، فإذا استطاع الحج وجب أن يبادر، وإذا كان عليه دين يبدأ بأهل الدين إلا إذا سمحوا.